إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد كنا توقفنا في حديث النعمان بن بشير حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغ. إذن هذا القلب هو قطعة اللحم. المضغة هي قطعة اللحم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سمي القلب قلبا لتقلبه. وعلاش القلب سمي بالقلب؟ سمي القلب قلبا أقوال من هذه الأقوال سمي القلب قلبا لتقلبه. يعني من ساعة إلى ساعة العبد يتقلب قلبه. في ساعة يكون العبد حزينا، ساعة ثانية يكون سعيدا ومسرورا، في ساعة يكون العبد خائف، ساعة ثانية يكون العبد آمنا. إذن هذا القلب يتقلب من لحظة للحظة ومن دقيقة لدقيقة ومن ساعة لساعة ومن يعني كثير تقلب. العبد خائف آمن آمن، خائف سعيد حزين حزين سعيد، قوي الإيمان ضعيف الإيمان، من المتقين من الفجار. يعني هذا القلب كثير التقلب، لذلك سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. الفائدة الثالثة لماذا ذكر أو في ذكر القلب في هذا الحديث بالذات دليل على اهتمام الشرع بالقلب وبقضية القلوب. ذكر هذا الحديث ولا ذكر القلب في هذا الحديث وخص بالذكر، هذا دليل على اهتمام الشرع بالقلوب. والقلب لماذا وقع عليه الاهتمام ولا وقع به الاهتمام؟ لأن به تفهم الأمور، الأمور تفهم بالقلوب، الأمور تفهم بالقلوب. كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض أو ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفهمون بها. الفقه هو الفهم في اللغة. ولقد ذرأنا لجهنم، خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، معناه لهم قلوب لا يفهمون بها. ويقول الله عز وجل في آية أخرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شاهد. لمن كان له قلب، قال بعض المفسرين لمن كان له عقل. ومن هنا اختلف العلماء في موضع العقل، أين هو عقل العبد؟ هل العقل في الرأس أو العقل في القلب؟ اختلف العلماء، هذه مسألة اختلفوا فيها العلماء، قولان للعلماء أين هو موضع العقل؟ هل العقل موضعه الرأس أو العقل موضعه القلب؟ الشائع عند الناس أن العقل موضعه الرأس، هذا الشائع عند الناس، لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. فذهب الشافعية إلى أن العقل موضعه القلب وليس الرأس، وجابوا أدلة من الكتاب وأدلة من السنة. أكون تشوفوا حتى هذه المسألة فيها قولا، يعني العلماء بحثوا كل المسائل أين موضع العقل. الناس قلنا الشائع أن العقل في المخ ولا فرص، لا، كاين علماء قالوا العقل في القلب، استدلوا بأدلة من الكتاب ومن السنة. منها قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. آية صريحة، أقوى دليل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وبقوله تعالى الآية السابقة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له عقل. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: في موضع أو في مكان العقل، هل العقل في رأس العبد أو في قلبه. كذلك من المسائل لا آلة الإدراك. بارك الله فيك. المقصود ماشي بالعقل المخ، لأن المخ تاع العبد في راسه، يعني بالدليل هذا. المقصود يعني كما يقولوا آلة الفهم وآلة الإدراك. أنا عم الإدراك والفهم وكما قلت لك اللي تمن زيت عمره بالخير وتنهى عشر. أنا عم صح الآن والله أنا عم إذن قلنا من بالمسائل كذلك اللي نتكلموا عليها في الحديث، أن العقل ولا أن القلب هو مالك البدن، القلب هو المالك. العقل بالنسبة للجوارح ولا القلب نعم بالنسبة للجوارح كالمالك بالنسبة للجنود. لذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صلحت، يعني إذا صلح القلب صلحت الجوارح. إنسان كي قلبه يكون صحيح يكون سالم ويكون قلبه يعني يخاف الله عز وجل، هذه الجوارح اللي هي اليدين والرجلين السمع البصر اللسان الفرج، كل هذه الأمور كلها راح تستقيم باستقامة القلب. إذن هذا دليل على أن القلب هو المالك، ما راهوش المالك هو اليد ولا المالك هو الرجل ولا المالك هو حاسة البصر ولا المالك هي حاسة السمع ولا المالك هي ولا المالك هذا هو اللسان. لا، المالك هو القلب، اللسان والسمع والبصر يعني هذه الجوارح كلها أتباع وجنود لهذا المالك. إذا صلح المالك تصلح الجنود وتفعل الخير، وإذا فسد المالك بفساد المالك تفسد الجنود وتفعل الشر. إذن هذا دليل ولا في هذا الحديث ترد على الناس الذين يكذبون على أنفسهم قبل أن يكذبون على خلق الله، ويدعون وإن كانوا يفعلون الشر ويفعلون الموبقات يدعون صلاح الباطن وصلاح القلب وصفاء القلب وسلامة القلب. تجده يشرب الخمر لا يصلي، إذا أنكرت عليه يقول لك أنا قلبي بيض وأنا قلبي سليم وأنا قلبي خيم اللي راهم يصلوا في المسجد. هذا الكلام هو من الغيب، احنا ما نقدروش الآن نعرفه إلى صح، لكن عندنا احنا دليل وإحنا نصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إحنا خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث باللي من المحال إنه الإنسان يكون قلبه سليم ويكون قلبه صافي ويكون قلبه أبيض والجوارح تخالف ما في القلب. هذا خطأ. يصلح القلب تصلح الجوارح، يفسد القلب تفسد الجوارح. فساد الجوارح إذن دليل على فساد القلب، وإن كنا لا نعرف ما في القلب، ما يعلم يعني يعلم ما في القلوب هو الله عز وجل، لكن عندنا حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنك إذا شاهدت رجل فاسد الأعمال فاحكم على فساد قلبه بفساد أعماله. أما الآن يعني يتوب ولم يعني يتوب من حين لآخر هذه قضية أخرى، لكن نحكم بالظاهر على الباطن. إذا صلحت صلح الجسد كله، الملك إذا أمر هذه الجوارح هو صلح، وأمر الجنود هو كان إذا كان عندنا ملك صالح يأمر الجنود بالصلح، إذا كان ملك فاسد راح يأمر الجنود بالفساد. هذه هي. إذن هذا دليل على أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، وفساد الباطن تظهر النتيجة على الجوار. إذن في هذا الحديث نعرف أنه لا بد، ولنتعلم من هذا الحديث أنه لا بد من الاعتناء بالقلب. على كل واحد منا أن يعتني بصلاح قلبه، يعتني بصلاح القلب يعني تنقية هذا القلب من الشوائب، من الشرك، من الكفر، من الأمور العقدية يعني الباطلة، ويعتني كذلك بتطهير القلب هذا من الغل والحقد والحسد وهذه الأشياء والكبر والغرور. إنسان يعتني بتنقية قلبه وبطهارة قلبه وبسلامة قلبه. لماذا؟ لأنه بسلامة القلب ستسلم الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هنا ينتهي هذا الحديث. هذا الحديث السادس، انتهينا من شرحه. الحديث الذي بعد هذا الحديث هو حديث تميم الداري، رواه مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعيد الحديث، روى مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. في رواية مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم روى هذا الحديث يعني مرة واحدة. في مستخرج أبي عوانة رحمه الله روى الحديث بثلاث مرات، معناه قال النبي: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمس أنواع ولا خمس أصناف. كما جرت العادة قبل أن نشرح في شرح الحديث نتكلم قليلا عن راوي الحديث. راوي الحديث هو أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه اللخمي الفلسطيني. تميم ابن أوس الداري نسبة هو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبة إلى الدار، والدار هي بطن من لخم، ولخم هي فخذ، ودوك نشرح هذه الكلمات، هي فخذ من يعرب ابن قحطان الفلسطيني. هما يسميوه ولا واسمه ولا مشهور بتميم الداري. كلمة الدار هي بطن. وشنو هذه بطن؟ عندنا قبيلة دونها يسمى البطن، ودون البطن يسمى الفخذ. مثل مثال القبيلة 100 فصاعدا، مثال قال 100 الفوق يسموها قبيلة، قبيلة نستعرف القبيلة. إذا كانت أقل مثل 100 مثلا مثل بك 100 واسمها قبيلة، أقل من 100 تسمى عند العرب بالبطن، مش البطن اللي هي الكرش، البطن أقل من القبيلة. نقول مثال البطن هي في 80، نصطلح على هذا الإصطلاح باللي القبيلة 100 الفوق والبطن أقل من 80. ما دون القبيلة يسمى البطن، ما دون البطن أقل من 80 يسمى الفخذ. هذه كلمة عند العرب، العرب يسميه القبيلة ويسميه البطن ويسميه الفخذ. الآن تميم الداري وش معنى الداري؟ لأنه هم لقبوه بالداري. الداري نسبة إلى الدار، الدار مش البيت، لا، الدار هي بطن، يعني قبيلة صغيرة كما نقول، هي بطن من لخم، مكان قبيلة صغيرة واسمها لخم، بطن صغير واسمه لخم، ولخم هو فخذ من يعوب ابن قحطان الفلسطيني نسبة إلى فلسطين. إذن هذا هو تميم الداري النسب. يكنى بأبي رقية ولم يرزق غيرها من الولد، عنده طفلة واحدة واسمها رقية، هذا وش رزق ربي من الأولاد، بنت تسمى برقية وبها كان يكنى أبو رقية تميم الداري. تميم الداري ما راهوش كبقية الصحابة، لم يشهد المشاهد. لماذا؟ كان نصرانيا فأسلم في السنة التاسعة من الهجرة، معناه إسلامه متأخر بزاف، قبل ما يموت النبي بحوالي عامين دخل في الإسلام تميم الداري، معناه مشهد ما لحق بواله، ما لحق لا ببدر ولا بأحد، لأن بدر كانت في السنة الثانية وأحد في الثالثة والأحزاب في الخامسة، ما لحق بواله، كل هذا الأمور كان كافر. لكن عنده منقبة هذا الصحابي. إذا قلنا الصحابي أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، لكن لهذا الصحابي منقبة، المنقبة معناها الفضيلة، واللي تقابل المنقبة هي المثلبة. واحد كي تحب تذكر الخير ديالو تقول لك المناقب، كي تحب تذكر المساوئ يسموهم المثالب. إذا من مناقبه له منقبة وله فضيلة تميز بها عن جميع الصحابة. احنا معتادين نقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله، عن أنس قال قال رسول الله، عن عائشة قالت سمعت رسول الله، عن جابر كذا كذا كذا كذا. اليوم ولا عندنا منقبة حصلت لتميم الداري هي العكس، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن تميم الداري. وش حدث النبي عن تميم الداري؟ يعني هذا الأمر، الحديث الذي حدثه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري حديث مشهور عند العلماء بحديث الجساسة، حديث الجساسة. دوكنا عرفوا أنا جبت الكتاب لأن الحديث طويل، نقرأه من الأول حتى الآخر. حديث الجساسة ونشرحه بعض الأفضل. حديث الجساسة هذه قصة رآها تميم الداري لما كان كافرا، بعدما أسلم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فحدث الصحابة بما حدثه به تميم الداري، لأن النبي وافق الحديث الذي حدثه تميم الداري ما كان قد قصه على الصحابة من قبل ذلك. وهذه القضية اللي هي رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في علم الحديث تعرف برواية الأصاغر عن الأكابر، رواية الأصاغر عن الأكابر. المعروف والأصل والمعتاد أنه الصحابي يروي عن النبي، والتابعي يروي عن الصحابي، والصغير يروي عن الكابر، والابن يروي عن الأب، والتلميذ يروي عن الشيخ، هذا هو الأصل. لكن كاين حاجة في علم الحديث العكس، رواية الأصاغر عن الأكابر، تلقى الشيخ يحدث عن التلميذ، وتلقى الصحابي يحدث عن التابعي، وتلقى النبي وهو الحديث الوحيد وهو أول ما يخرج كما قال العلماء يروي عن الصحابي، وتلقى الوالد يحدث ولا الأب يحدث عن الابن. وهذا ما راهوش عيب في الرواية، هذا يهم يعني الناس اللي تهتم بالحديث، هذا ما راهوش عيب في الرواية، لا حرج من رواية الأصاغر عن الأكابر، وإن كان الأصل رواية لا حرج من رواية الأكابر عن الأصاغر، وإن كان العكس الأصل أنه الأصاغر هم الذين يروون عن الأكابر. إذن هذا الحديث قلنا يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم. دوك بعد قليل جيبوا الحديث يكملوا الترجمة. تميم الداري قلنا أسلم في السنة التاسعة من الهجرة رضي الله عنه، وكان في الشام ولكان في المدينة إلى غاية مقتل عثمان رضي الله عنه. قتل عثمان سنة 35 من الهجرة. لما قتل عثمان خرج تميم من المدينة وسكن الشام إلى أن توفي في سنة 40 من الهجرة قال لك وجد هذا مكتوب على بلاطة قبره، يعني لقاو في البلاط يعني في السيمان يعني في الأخوة على القبر ديالو مكتوب أن تميم توفي سنة 40 من الهجرة، وجد هذا مكتوبا على بلاطة قبره رضي الله عنه وأرضاه. كان عابدا تلاء لكتاب الله عز وجل. وتميم هذا أروع النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديث فقط، متأخر في الإسلام يعني قريب، لو كان زاد يعني سنتين ما يلحق بوالو، المهم ما يلحقش حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أسلم وما يلحقش بالنبي ما يولي صحابي ولي تابعي، لأنه ما يعني لأنه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. هو أسلم وشاف النبي متمتع بحياة النبي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان قلنا من الصحابة. الرواة 18 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له في صحيح مسلم حديث واحد فقط، افتح كامل صحيح مسلم تقراه من الاول للاخر تلقى حديث واحد اللي هو حديث الدين النصيحه. اما حديث الجساسه فقد رواه مسلم عن فاطمه بنت قيس، ماهوش مروش عن تميم الداري، وان كان يعني تميم هو صاحب القصه. اذا له في صحيح مسلم كله حديث واحد فقط رضي الله عنه وارضاه. ما هو هذا حديث الجساسة وما يتعلق به؟ احنا المهم جبنا الكتاب، هو حديث طويل في حوالي يعني 3 صفحات. نقرأ هذا حديث الجساسة لأنه حاجة عندها علاقة بالغيب، وحاجة يعني حديث فيه الإثارة وفيه أمور غيبية. قصة وقعت لهذا الرجل، شاهدها في جزيرة من الجزر، وحدث بها النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم من جهته حدث الصحابة، وهذا الحديث نستفيد منه يعني فوائد. هذا الحديث قلنا رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس أنها سمعت منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيحب يجمع الصحابة يأمر رجلا أن ينادي الصلاة جامعة، كاش أمر كاش جديد كاش حاجة كاش وحي كاش قضية، يوصي واحد من الصحابة ينادي الصلاة جامعة، يتلموا الصحابة يحدث النبي ويخبر النبي ولا ينهى النبي ولا أي أمر يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام بين يدي أصحابه. إذا قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد. قالت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء. لما عليك حدثنا بالحديث قالت كنت في صف النساء، معناه خرج الرجال وخرج النساء. قالت فكنت في صف النساء التي تالي ظهور القوم. على بالكم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كما الآن كاين المصليات، زمان النبي كاين الرجال وبعدهم النساء، ماهوش كما الآن. الآن يعني الأمة تغيرت، لكن في وقت النبي كانوا رجال ومن بعد كانوا نساء، لذلك كانت شر صفوف الرجال آخرها، وشر شر صفوف الرجال أصبر شر صفوف الرجال نعم آخرها، وشر صفوف النساء أولها. لكن الآن ما دام الأمور تبدلت ما راهوش شر صفوف النساء أولها، الآن المرأة لها أجر وتحصلها في الصف الأول كما يحرص عليه الرجال. وربي قال يعني ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يقولوا باللي كان بعض الصحابة يعني في قلبهم شيء كانوا يتوخروا بالعاني باش يلحقوا يعني بأول صف تاع النساء، يقولوا باللي يعني هذه الآية لها علاقة بهذا الأمر. إذن قالت فكنت في صف النساء التي تالي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر. في كلمة جلس على المنبر نستفاد فائدة باللي النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يستعمل المنبر غير في يوم الجمعة، هذه فائدة. النبي ما كانش المنبر من الجمعة الجمعة، لكن يستعمله يعني في سائر الأيام. إذن هذه كذلك فائدة من الحديث. فجلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلى، كل واحد يجلس في مكانه. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. احنا الكلام قال قضية الله ورسوله أعلم تكلمنا وبينا الجائز من الممنوع. قال صلى الله عليه وسلم إني ما جمعتكم، إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ما جمعتكمش كالمعتاد. العادة أن النبي يجمعهم ليرغبهم أو ليرهبهم، يرغبهم في الجنة ويذكر أشياء، ولا يرهبهم من جهنم ويذكر الوعيد. قال هذا المرة ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم، ولوافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. تميم أسلم وبايع وحدثني بحديث وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. إذن حديث الجساسة يتكلم عن المسيح الدجال. حدثني بدأت القصة، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية، تميم ركب في سفينة بحرية مع أصحابه، مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر. كانوا ماشيين رايحين شهر سلام، والموج يلعب بالسفينة، فالتجأوا وذهبوا إلى جزيرة من الجزر، صح، حتى مغرب، إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. جلسوا في الجزيرة إلى غاية مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، أقرب جمع قارب، فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. شافوا دابة عندها شعر كثير، من كثرة شعرها قالوا لا يدرون ما قبوله من دبوره من كثرة الشعر، ما يعرفوا شكون اللول ديالها، ما يعرفوا شكون آخرها، ما لبالهم يعني وجهها، ما لبالهم القدام ديالها من اللور، الآن كيفاش راهي جاية ولا راهي رايحة، كثرة شعر دابة في الجزيرة. فقالوا ويلك من أنت؟ فقالت أنا الجساسة، تتكلم معهم، أنا الجساسة. سميت بالجساسة لأنها تنقل الأخبار وتتجسس لصالح المسيح الدجال، تبدي له الأخبارات. قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انظروا إلى هذا الرجل في الدير، روحوا كين في الدير. الدير هو أشبه بالكنيسة، مكان مكان لعباد النصارى، لكن ما هوش معمور، يعني مهجور. قالت في هذاك الدير روحوا كين رجل، فإنه إلى خبالكم بالأشواق، راه متوحش يسمع منكم الأخبارات، راه متشوق لكم. قالت أو قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا، كي سمت لنا رجل فرقنا معناتها خفنا وخاشينا أن تكون شيطانا هذيك الدابة. قال فانطلقنا سراعا رايحين للديرة، حتى دخلنا الديرة فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. شافوا إنسان عظيم الخلق، عمرهم ما شافوا إنسان عظيم الخلق كهذا الإنسان. إذن مسيح الدجال إنسان من بني آدم، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، مسلسل اليدين دياله في الرقبة، ويعني أشد وثاقا، ماشي يعني ماشي قادر يحل، ما بين ركبتيه إلى كعبيه، الكعبيه هما العظمات الزوج تاع الرجل، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، معناتها مسلسل كاع بالحديد، يديه في رقبته أو ركبتين والكعب، يعني مسلسل بالحديد. ورجل عظيم، ما راهوش يعني رجل عادي، رجل عظيم، عمرهم ما شافوا رجل عظيم كهذا الرجل. قالوا ويلك من أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. أنتم خلاصكم عرفتوني وكم شتوني بعينكم، خبروني الآن شكون أنتم؟ قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. صح. قالوا نحن أناس من العرب، إحنا ناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني كهاج، فلعب بين الموج شهرا. حكوا له كيفاش الحقوله. فلعب بين الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه. لجأنا إلى جزيرتك، ما كاش وين نروح، خفنا نغرق وجينا الجزيرة قد ربي تلقينا بجساسة حكتنا عليك. فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبوله من دبوره من كثرة الشعر، أم يعودوا يقصون وشفوا كلش. قلنا ويلك من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سرعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. حتى الآن هم يعودون وقع وسهر، مازال الآن مازال ما بدأش الحكاية معه. هذه الحكاية اللي فات وش فات. قال بدأ الآن الدجال يوجه في الأسئلة وما ما لبلوش باللي الدجال. قال الآن الدجال يوجه أسئلة وماش أسئلة هكذا عبثا، أسئلة عندها معنى. قال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان هي إحدى مدن فلسطين. أحكيوا لي عن نخل تاع بيسان، وش خبرهم، كاينين ما كاش، أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر، وشك تحوس بالضبط، وش حكاية النخل، وش تحوس في النخلة، وش خصتك نجاوبه. قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ هو يمد ثمر، هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. راهو جاي وقت ما كاش ثمر، هاي يخرج هو. هو ما قالهمش، قالوا واش حكيوا لي عن ثمر بيسان. قالوا له ثمر تاع بيسان عن أي شأنها تستخبر. قال عن ثمرها، ولا قالوا عن الثمر. قالوا له راهو يثمر الآن، نخله يمد ثمر فيه ثمرة. قال راهو جاي الوقت وإن ما كاش. أما إنه يوشك ألا يثمر، راهو جاي قريب كي يخرج هو، ما يبقى لا ثمر ولا أي شيء، يفسد، يأتوا في الأرض فساد. صح. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. بحيرة طبرية راهي كاينة الآن، بحيرة طبرية راهي في جوايه الأردن معروفة، بحيرة طبرية وراهي يعني بينها وبين يعني اليهود، بين الأردن واليهود، يعني بحيرة فيها الماء كذا، بحيرة طبرية. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر. قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. راهو جاي الوقت تنشف. هادو أشياء من الغيبة، هادو أشياء من الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر يعني رواية تميم الداري أشياء، يعني راهو جاي الوقت أصلح ما كاش بحيرة طبرية فرغة قبل قيام الساعة يخرج الدجال. بحيرة طبرية ما كاش تنشف، يعني ينشفوها هو والأتباع ديالو. النخل تاع بيسان اللي كان يمد ولا الناس راهي فرحانه به، الان راهو جاي الوقت يعني ما كاش، خلاص راح تبقى غير فساد. قال اخبروني عن عيني زغر. عين زغر قال لك هي بلده كذلك جويه الشام. قالوا عن اي شانها تستخبر. قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع اهلها بماء العين؟ قلنا نعم، هي كثيره الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين. الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبروني عن نبي الأميين، والنبي حي وهو حي، أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل بيثرب. يثرب هي الاسم يعني القديم اللي كان للمدينة. قال أقاتله العرب؟ قتلوه ولا يعني وش كيف استقبلوه؟ أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ كي قتلوه العرب غلبوه ولا غلبهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه غلبهم. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. هاكو تشوفوا المسيح الدجال عدو الله. قال يعني من الأفضل للعرب أن يطيعوا النبي، هاي نصيحة الدجال للعرب. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني. خلاص خلاص الأسئلة الآن نحن نخبركم شكون أنا مقبين ثم تحفظوا شكون أنا شكون أنا نحن نخبركم أنا شكون أنا وإني مخبركم عني إني أنا المسيح اللي حكوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانش فتنة من آدم القيام الساعة كما فتنة المسيح الدجال، ما كانش بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من آدم القيام الساعة ما كاش فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال. مهم الله جاي وقته وحن تكلموا عليه إن شاء الله. إن شاء الله في دروس العقيدة كي بدون تكلموا على عشرات الساعة كده نتكلموا على المسيح الدجال. مدلنا النبي أوصافه ولو كان يكون النبي حي النبي هو الحجيج وهذا المسيح يقتلوا عيسى ابن مريم، يعني كاين أوصاف ومدلنا النبي حتى الأوصاف يعني الخلقية كيفاش داير عينه كده كده أشياء. لذلك احنا مأمورون في الصلوات نستعيد بالله من المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إنسان يستعيد بالله من شر المسيح الدجال. قلنا ما كان فتنة ما كان حتى فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال وجميع نبي إلا ويحذر أمته من المسيح الدجال. حاجة يعني خارقة العادة، يقتل واحد يحيي واحد، يقول السماء أمطر تمطر، يقول الأرض أنبتي تنبت، يعني فتنة عظيمة جدا. شوف بعينك أمطر تمطر أنبتي تنبت، هذا حي هذا ميت يحيي ويميت. فتنة للناس إذن هذا الحديث قال أنا المسيح الدجال أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. راه قريب يأذن لي ربي باش نخرج. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. ما كاش حتى قرية ما ندخلهاش، ندخل كاع القرى ما كاش حتى مكان منه. فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة. حرام عليه وما يقدرش يدخلهم مكة والمدينة. وهذا الحديث عليكم السلام وهذا الحديث فيه فضل مكة والمدينة، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سكنة المدينة. إذن هذا الحديث من الأحاديث اللي ترغب إنسان إذا كان من سكان المدينة ولا من سكان مكة يكون مرتاح من قضية المسيح الدجال. وعلش فهما محرمتان عليه يا كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطان. كل ما نحب ندخل نلقى بالك من ملائكة الله استقبلني بالسيف سلطان، معناه منحي من الغمض ما راهوش مغلوق، جابت سيفه موجود. ها واش معناتها سلطان؟ مسلول ماشي مخبي، لا واجد السيف تاعو. كل ما يجي يدخل يلقى ملك مكة والمدينة، كل ما يجي يدخل إلا ويلقى ملك يستنى. ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش حرام، كان يحب يدخل يقضي عليه الملك. استقبلني ملك بيده السيف سلطان يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. مكة والمدينة الحرمين لا يستطيع المسيح الدجال أن يدخل مكة ولا المدينة، حراس ولا حراسها الملائكة بأيديهم السيوف. قالت سلام عليك قالت اللي هي فاطمة بنت قيس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. طيبة هي من أسماء المدينة، طيبها الله عز وجل يعني المدينة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ ماشي يعني خبرتكم بقصة مثل هذه يعني من قبل؟ فقال الناس نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام. لكن وين بالضبط الله أعلم. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن مسيح، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو. وأومأ بيده صلى الله عليه وسلم إلى المشرق فقالت روية الحديث فحفظت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث بطوله هذا قصه تميم الداري على رسول الله عليه الصلاة والسلام. شاهد هذه القصة لما كان كافرا، لما أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم حدث النبي، النبي أعجبه هذا الحديث لأنه وافق الذي حدث به الصحابة، فمن جهته النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة. قلنا هذا الحديث فيه فوائد، المهم قصة المسيح وقصة أشارة الساعة وبعض الأمور إن شاء الله هاي جاي المواضيع ديالها. إحنا نتكلموا يعني موضوع موضوع، كي نلحقوا إن شاء الله أشارة الساعة ولا الله أعلم خصوا جمعات ولا نتكلموا عن أشارة الساعة الصغرى، نتكلموا عن أشارة الساعة الكبرى، ونتكلموا على أمور كثيرة إن شاء الله. إذن نرجع إلى حديثي. حديث الليلة هو حديث الدين النصيحة. حديث الدين النصيحة، احنا سبق وان قلنا ان حديث الدين النصيحة عداه العلماء ربع الدين. احنا جبنا كلام الامام احمد رحمه الله وقلنا ان مدار الدين على ثلاثة احاديث، حديث انما الاعمال بالنيات، وحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهة. الامام احمد قال مدار الدين على ثلاثة احاديث، وذكرنا كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله كيف وجه هذه الاحاديث. قال الدين اما فعل ما يعني فعل واجبات او ترك محظورات او توقف عن شبهات. فعل الواجبات وترك المحرمات لا تتم الا بامرين، الاخلاص والمتابعة. خلاص عرفنا الإخلاص، عرفنا المتابعة. الإخلاص حديثه إنما الأعمال بالنيات، المتابعة حديثها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. زاد أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن هذا الحديث الرابع وقال مدار الدين على أربعة أحاديث. زاد الدين النصيحة، إذن قال الدين مبني على أربع أحاديث، إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا، إن الحلال بين وإن الحرام بين، والحديث الدين النصيحة. حديث الدين النصيحة هذا من يعني من الأحاديث العظيمة وأحاديث المهمة جدا. وعلاش؟ تكلم عن حقوق الله، حقوق رسوله، وحقوق عباد الله عز وجل. تكلم حقوق الله، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وحقوق العباد. تكلم عن هذه الحقوق كلها. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. اختلف العلماء في معنى الدين النصيحة على قولين، فمنهم من قال ولا معنى الدين النصيحة في معنى الدين النصيحة. ذهب قوم إلى أن معنى الدين النصيحة أي جميع الدين منحصر في النصيحة، جميع الدين منحصر في النصيحة. بينما ذهب طائفة أخرى، وإحنا دوك نذكر القول يعني إن شاء الله الأقرب للصواب، بينما ذهب طائفة أخرى إلى أن مقصود النبي بالدين النصيحة أي أغلب الدين وأكثر الدين نصيحة، استدلوا بأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة والدعاء هو العبادة. الحج لا شك أنه ما فيش غير عرفة، فيه طواف، فيه يعني فيه مناسك أخرى. النبي قال الحج عرفة، أهم حاجة في الحج هي وقفة عرفة، أهم حاجة، وهذا لا يعني أنه غير وقفة عرفة للحج، لكن حاجة لها وزن، لذلك نبه عليها النبي كما قال في حديث الدعاء هو العبادة، هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة هذا حديث مش صحيح، كلمة مخ العبادة هذا مش صحيح. الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. العبادة لا شك فيها أشياء كثيرة، هي كل ما يحبه الله ويرضاه. الدعاء حاجة مهمة بزاف في العبادة وحاجة لها وزن في العبادة، لذلك وش قال النبي الدعاء هو العبادة. لكن القول إن شاء الله ظاهر والقول الصواب إن شاء الله أن الدين النصيحة معناه جميع الدين منحصر في النصيحة. كيف هذا؟ قال لك ما من شريعة من شرائع الدين إلا وتجد للنصيحة فيها مدخل. تلقى النصيحة في العقائد ودوك نعرفوا وش معناه، تلقى النصيحة في العبادات، تلقى النصيحة في المعاملات، تلقى النصيحة في حقوق الله. إذن كل الدين وجميع الدين منحصر في النصيحة. إذن هذا معنى يعني ابتداء بداية الحديث الدين النصيحة، جميع الدين منحصر في النصيحة. وقلنا في رواية مسلم يعني الدين نصيحة مرة واحدة. في رواية أبي عوانة صاحب المستخرج كرر النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة 3 مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ اللام هي لام الاستحقاق، من يستحق النصيحة في الدين، ولا لمن تكون النصيحة في الدين، ولا كيف تكون؟ نعم، من يستحق الاستحقاق؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر 5 أنواع ولا 5 أصناف، وبدأ بحق الله عز وجل على بقية الحقوق. قالوا له الصحابة يعني كيف هذه النصيحة؟ قال ولا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين الحكام وعامتهم. 5. إذن هذا الحديث شوفوا شمل قاع، شمل الله عز وجل، الكتاب، الرسول، العوام، الحكام، كلهم في هذا الحديث. نبدأ بلله. ما معنى النصيحة لله؟ ما راهوش معناه النصيحة لله معناتها النصح ربي تعالى الله عن هذا، لا، بلك يتبادل الدهر ولا لا، ما عنده هذا أمر ثاني، ما عنده حتى علاقة بهذا الشيء. النصيحة لله هي أداء حقوق الله الواجبة والمستحبة. هذا وش معناه النصيحة لله؟ قلنا لمن يا رسول الله الدين نصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله. لله معناه أداء حقوق الله الواجبة والمستحبة. أداء حقوق الله الواجبة والمستحبة. يدخل في أداء حقوق الله الواجبة الإيمان بأقسامه 3، ولا بعبارة أخرى التوحيد بأقسامه 3، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. 3 أو ثلاثتهم تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لله. احنا كنا تكلمنا أكثر من مرة ومعليش كل من عودونا في الخير، لو كنا في حياتنا كلها في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ما راحش ندمو، وما راحش ندمو يوم القيامة. كنا في حياتنا غير توحيد ألوهية وربوبية أسماء صفات أرانا في الفايدة. إذن معليش نعود اختصار، احنا في كل مرة نقول أقسام التوحيد 3، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. توحيد الربوبية هو أن نوحد الله بأفعاله، نوحد الله بأفعاله، فنؤمن ونعتقد أن الله عز وجل واحد لا شريك له، مش في العبادة، العبادة دوك تجي في الخلق، في الرزق، في الإحياء، في الإماتة، في النفع والضر، الملك، التدبير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. توحد ربي بأفعاله. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي لا مانع إلا الله، لا محيي لا مميت إلا الله. قدر الآن واحد يقول لي هذه الأمور واضحين، وعلاش الآن تعاود نقولوا صح واضحين، لكن كاين الناس ما استفادتش منهم. الإنسان اللي يتباطأ رزقه ويطول شوية رزقه ما يجيش ويلجأ للحرام، هذا إيمانه بالرازقية وإيمانه بتوحيد الربوبية باب الرزق قوي، هذا إيمانه ضعيف. يا أخي أنا أقول باللي لا رزق إلا الله، يكتب لك ربي تأكلها تأكلها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو اللي يخلق وهو اللي يميت. وعلاش الإنسان كي يتباطأ شوية رزقه ويتقال شوية رزقه مباشرة يلجأ للحرام ويمد يده في الحرام؟ ولو كان يخيروه ما بين دينه ورزقه، يخير رزقه ويخلي دينه، هذا ماشي ضعف إيمان؟ وهذه ماشي العقيدة تاع الرازقية عقيدة ضعيفة؟ إذا كي نقولوا ربوبية كاين خاوتنا يعني ربي يعفو علينا وعليهم، إيمانهم ضعيف في الرازقية، خاصة نتكلموا على الرازقية بالضبط، قضية المدخول. قل لك ولو كان يحاوزني ولو كان ولو كان ولو كان كاين ربي عز وجل. خيرك المعلم بين دينك ورزقك وخدمتك. خير دينك، خير دينك، يخيرك بين أشياء، يخيرك توقف على الصلاة ما تصليش ولا تحلق اللحية ديالك ولا كده، يخيرك. إنسان يكون عنده إيمان وقوي بالله اللي خلق ما يضيع رزق على ربي عز وجل، الرزق على الله عز وجل. لازم الإنسان يعتقد أنه لا رزق إلا هذا. الإنسان سبه غدوة من غدوة، وهذه صلاة غدوة من غدوة، أنت ربي يغنيك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله، اللي يتق ربي واللي يدير الأمر اللي قال له ربي، يفعل الأوامر ترك النواهي. صح الإنسان توجعه، صح على بالنا باللي توجعه ويضرب به شياطين الإنس وشياطين الجن، نعم، ويقول له شكون بيك والولاد والمرأة وكذا على بالنا. لكن الإنسان معليش ما يستسلمش، يخلي إيمانه قوي بالله عز وجل. كما يقول ابن الجوزي، زمن الابتلاء يسير، زمن الابتلاء يسير، شحال شهر ما خدمت ربي وفرح يفتح عليك، ما تستبقش الأحداث، أمور غيب. ذلك الإنسان يخلي عقيدته بالله عز وجل قوية، يعتقد صح باللي رزق هو ربي عز وجل. ممكن هذاك المعلم اللي حاوزك من العمل غدوة من غدوة أنت تطلع بك ويجي يخدم عندك، وهذه الأشياء شفناهم في الدنيا يعني بعينينا، الأمور صارت خلاص، يعني الأمثلة واضحة جدا، كل واحد فيكم إلا وهو عايش وسمع وشاف. لذلك خلاص قد يضعف الإيمان الإنسان، ممكن يتحرك الإيمان دياله. قلنا كاين شياطين إنس وشياطين جن ويبدأوا يضروا به، ومعليش ومعليش ومعليش ومعليش، بل الإنسان يندم، يندم. لذلك الإنسان يخلي عقيدته فرازقية، عقيدة قوية، ويعتقد الإنسان كما ربي هو رزاق يعتقد كذلك ربي هو المحيي هو المميت. احنا تكلمنا خلاص، لو كان تجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ويجتمعوا أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، خلاص. إذن هذه الأشياء مهمة نطبقوها الآن، ما نش حابين نخليها حبر على ورق، نترجموها في الحياة. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، بيده ملكوت كل شيء، هو المدبر، هو المعطي، هو المانع. لو كان ربي يمنع عليك حاجة واحد ما يقدر يعطيها لك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قادر، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. شكون كان يعتقد في يوم الأيام أن الناس يكونوا في سدة الحكم؟ وتنقلب الآية ويولوا في أسفل السافلين، شكون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. شكون اللي قال بلي الإنسان كي يملك وتكون عنده يعني سلطة راح يخلد فيها للأبد؟ كاش شكون كان يتوقع في يوم الأيام أنه يشاهد الأشياء اللي شاهدناها؟ شكون؟ إنسان يكون فوق، يكون في رأس الهرم، يولي في أسفل السافلين. إذن هاي الإنسان يدير عقيدته بالله عز وجل. هذو آيات، آيات ربي راه يورينا في الآيات. إنسان لو كان هذا الكرسي دائم لما وصل إلى من وصل إليه. قل اللهم مالك الملك، إذن الإنسان يعتقد ويخلي عقيدته فالربوبية عقيدة قوية. قضية الربوبية لم يكن هناك نزاع كبير بين النبي عليه الصلاة والسلام ومشركي العرب، ما كانش عندهم يعني إيمان 100%، لأنه كانت عندهم أشياء تخالف الربوبية. لكن عموما ما لقاش النبي صعوبات مع هؤلاء عموما. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. هاي الآية في القرآن. قلنا كانت عندهم بعض الأمور تخالف الربوبية، كالاستقسام بالأزلام والطيارة. استقسام بالأزلام الإنسان يكون مسافر، احنا عندنا الاستخارة، هما ما عندهمش الاستخارة في الجاهلية، يشدوا ثلاث أعواد، واحدة أخرج واحدة لا تخرج واحدة غفل ولا هكذا فارغة ولا أمرني ربي ونهاني ربي، ثلاثة يخلط يدخل يده الفد أخرج ولا أمرني ربي يخرج، الفد الثانية اللي هي ما تخلطش ولا لا تفعل ما يخلطش. الثالثة يعاود الغا يخلط، ما فيها حتى نفس يعني بيضة يعني مكان والو. احنا في ديننا عندنا الاستخارة، اللهم إني استخوك بعلمك استخدوك بقدرتك. اذا هذه القضية تاع الإسلام ولا الطيارة، طيارة نسبة الى الطير يشدوا الطير يرميه، اروح على اليمنى يتفائل خيرا يخرج، اروح على اليسرى ما يخرج. احنا ما عندناش هدف الدين، ما عندنا لا طيور ولا أزلام. عندنا في ديننا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر تسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فصرفني عنه وصرفني عن فصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث مكان ثم أرضني به. إذن هذا هو الدين. لا هما كان عندهم شوية شرك في الربوبية، هو صح شائع يذكره العلماء يقول لك ما عندك ما كاش مشكل معهم في الربوبية، لكن عند التحقيق كانت بعض الأمور، لأنه هذه القضايا تنازع التدبير ويعني والملك، تنازع يعني بعض الأشياء هكذا في ملك الله عز وجل. عموما ما كانش مشكل، ما قاتلش النبي هؤلاء العرب ولا مشرك العرب من أجل توحيد الربوبية، قاتلهم. احنا لابد الآن أن نعتقد أن الله واحد في الخلق، واحد في الرزق، واحد في الإحياء، واحد في الإماتة، لا شريك له. المعتقد الثاني ولا النوع الثاني من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية. هيك قلنا توحيد الله بأفعاله، هو اللي يخلق هو اللي يرزق. الآن توحيد الربوبية أعكس توحيد الله بأفعالنا نحن، يسميوه العلماء بتوحيد العبادة. لا تدعو إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تخاف إلا الله. هذه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا هو التوحيد اللي ربي بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجله. هذه هي المشكل كما يقولوا مربط الفارس، وهذا هو المنعرج اللي اختلفوا فيه ولا اللي وقع فيه خلاف بين النبي والعرب ولا والمشركين. قالوا هو رازق، قالوا هو الخالق، قالوا هو المحيي، قالوا هو المميت، قالوا قالوا قالوا كي قال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له وش قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. كيف الآلهة تقع هذه اللات وهذه العزة وهذه هوبل اختصرهم محمد في رب ما عجبهم شي الحال. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، هذه حاجة عجبانية، إن هذا لشيء عجب. إذن هذا التوحيد اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لو أن محمد رسول الله كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو التوحيد اللي على جاله كانت غزوة أحد وغزوة بدر وغزوة الأحزاب والحنين وخندق والحديد على جاله. ما قالش النبي يا ناس قولوا أن الله هو الخالق هو الرازق ولا نقتلكم، لا، هذه كانت قضية محسومة خلاص. المشركين قلنا عموما متفقين عليها، على بالهم باللي ربي هو الخالق، على بالهم باللي ربي هو الرازق، على بالهم خلاص. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله خلاص، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خلاص. القضية إذن محسومة. القضية اللي وقع فيها الخلاف واللي على جالها طارت رؤوس، واللي على جالها كان السبي، واللي على جالها كانت الغنائم، واللي على جالها قبل من قابل من الكفار أن يموت ولا يدخل فيها هي لا إله إلا الله، توحيد العبادة خلاص. ما كان لا آلهة، ما كان لا لات ولا عزة ولا منات ولا هوب المكين والو، تستجدوا لله وتعبدوا الله وتدعوا الله وتذبحوا لله وتنذروا لله. هنا جاتهم تقيلة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. إذن هذه هي القضية اللي وقع فيها الخلاف. هذه القضية قضية مهمة، إنسان إذا كفر بها كذلك فهو كافر مشرك. إنسان يدعو الله فقط ما يدعوش القباب وما يدعوش الأضريحة وما يقولش يا سيدي فلان أعطيني ويا سيدي علان أعطيني ولا إلا زاد عندي ولد راني نجيب لك. هذا كله شرك أكبر. إنسان إذا قامت عليه الحجة وتعمد اسمعوا بلي قامت عليه الحجة وعلى باله شاويه والناس نصحاته وقاموا عليه الحجة وخلاص يعني راهو يعني فهمها 100% وتعمد وأصر، هذا فقط خرج من الإسلام بشرط. ماشي الآن أي واحد يقول لك أنا قمت الحجة، هذه قلنا بعد أخذ ورد. ماشي واحد يقول الآن بابه ما تروحش يقول له نروح يقول له ما تروحش يقول له خلاص أنت كافر خرج من الإسلام وأنا سمعنا في الجامعة باللي أنت كذا. لا، قضية كبيرة، احنا نتكلموا الكلام العام ومن بعد كل واحد عنده حاجة قيسه. لكن قاعدة العامة والخط العريض أنه كل واحد أصر بعد ما بلغته الحجة والفض أن يمتثل عنادا واستكبارا ودبح لغير الله ودعاء غير الله وانذار لغير الله فقد خرج من الإسلام. كيف كيف ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا كان يقول الكفار. قال لك حنا ندعيهم ومن بعد هم يقربون لربي. كما الآن في بعض المناطق، بعض المناطق الآن القباب والأضريحة، يا سيدي فلان يا سيدي علان أعطيني، إذا الابن تاعي كذا نجح وإذا البنت تاعي يعني حملت وإلى كذا راني نجيب لك ويجيبوا ويتبركوا وكذا. وهذه هي إن الذين كما قال ربي عن الكفار تأزهم أزا، يعني الشياطين تزعجهم إزعاجا. تلقاو خادم هذا الأضريحة وهذا القبور ما يخافش الله، كذلك الأموال هذيك يأخذهم يجمعهم ويتقسموهم والناس مساكن ويبيع لهم أشياء، ربما يبيع لهم شمعة ولا كذا بأغلى الأثمان والناس مساكن تعتقد وتحتفظ بهذيك الشمعة ولا بهذيك الحنة ولا بهذيك التراب ولا بهذيك الحجر، وهذا جهل. والإنسان هذا ما يخافش ربي. على كل حال هما اللي خلاوه ما يخافش، يعني هما اللي زادوا عونه كون تنعوا وسمعوا باللي هذا شرك أكبر. خلاص يلقى روحه كما نقولوا احنا بطال، يروح يحوس خدمه على روحه، لكن كيلقاها واجده الناس تمد وتعتقد. هو من العشيه للعشيه كما يقولوا الجماعه يفض لاوسات، يعني يدي يلم مليون ولا يلم زوج ولا، والله ماشيه ما شاء الله الحال راهي ماشيه. لذلك هذا شرك اكبر. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. ما كاش، احنا قلنا بابه نبي قريب نبي يمه نبي ما كاش ما كاش تسمح. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا الإنسان إذا كان حب يكون من الناصحين لكتاب يحقق النصيحة لله يجب يكون موحد، ما يقولش يا سيدي فلان وما يتوكلش على الناس، يتوكل على الله. كاين الناس يقول لك توكل عليك وعلى ربي، خطأ. ما تسويش العبد مع ربي، هذا يقوله بزاف الناس. يقول لك قولوا ما لا غدوة إن شاء الله، يقول لك خلاص هما لا نتوكل عليك وعلى ربي. لا لا، ما توكلش عليه وعلى ربي، هذاك خالق وهذا مخلوق، ما توكلش عليه. بالك تقول كلمة نعتمد العلماء حتى كلمة نتوكل عليك ثم نتوكل على ربي ثم عليك قالوا خطأ، لأنه هذا التوكل خاص بالله فقط، هذا من أعمال القلوب. كاش قلنا اعتمد بدل كاش عبارة، كلمة نتوكل هذه استعملها لله، تندر لله، تدعو ادعو الله، تستغيث استعين بالله فقط وحده لا شريك. أما هذيك لا، ثم هذا إنسان صالح والإنسان الصالح إذا قلنا هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، وربي في آية يعني بعد الكفار والمشركين كضاو ولا أقلوا بتوحيد الربوبية ونكروا توحيد الألوهية، يعني أقلوا بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، لكن لم يريدوا أن يجعلوا الآلهة إلها واحدا. ربي وش قال؟ قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ربي قام عليهم الحجة بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. هنا هذه الآية جمعت توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تعلم لله ماضيه ولله ماثيل ولله يعني شابه في الخلق، في الإحياء، في الإماتة، في الرزق. لا، إذن ما دام لا تعلم لله شابه ولا مثيل ولا ند، لماذا لا تعبده وتصطبر لعبادته ما دام لا تعلم له سميا؟ لماذا إذن يولي في الآية تقديم وتأخير؟ هل تعلم له سميا ما دام لا تعلم له سميا؟ إذن لماذا لا تعبده ولا تصطبر على عبادته؟ إذن ربي يقيم الحجة بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ما دام تعتقدون وتقرون وتعترفون أن الله خالق رازق محي مميت ضار نافع كذا كذا، لماذا لا توحدون هذا الرب في العبادة؟ ما المانع؟ قضية استكبار وقضية يعني كبر ولا قضية يعني إباء؟ لا يريدون أن يحققوا هذا التوحيد فقط. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. هذا النوع نخليه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. إذن نتوقف عند هذا الحد إلى أن نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء أو يوم الجمعة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.